شاهد كما أعطي حظا في الفقه أعطي حظا في تعبير الرؤى، ويقولون إن رجلا جاءه فقال له يا أبا محمد، وهذه كنيته، إنني رأيت أنني أقاتل عبد الملك بن مروان، ثم إنني أضجعه، يعني يجعل بطنه على الأرض، وغرست فيه 4 أوتاد. فقال سعيد بكل ثقة للسائل: ما أنت رأيتها، ما أنت رأيتها، أي هذه الرؤيا ليست لك. قال: بلى أنا رأيتها. قال: ليست لك، أخبرك أو تخبرني، يعني أعرف من المعقول أن يقول أن تأتي هذه الرؤيا. فعرف الرجل أن سعيدا أدرك، فقال: نعم، رآها ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد بعثني إليك. قال: إن صدقت رؤياه فإن عبد الملك بن مروان يقتله. مع أن الرؤيا ماذا تقول؟ تقول إن سعيدا، تقول إن عبد الله بن الزبير هو الذي جعل عبد الملك بن مروان على الأرض، يعني هو الغالب في الرؤيا، وأنه غرس فيه 4 أوتاد. لكن سعيدا أخذها بالعكس، قال: وإن تعبيرها أن عبد الملك يقتل ابن الزبير ويلد عبد الملك 4 كلهم يصيرون خلفاء. ما قاله سعيد وقع، قتل عبد الملك عبد الله بن الزبير على يد الحجاج، ثم ولي 4 من أبناء عبد الملك الخلافة، الذين هم الوليد وهشام ويزيد وسليمان، وكلهم ولوا الخلافة. لو أتيت الآن إذا أذنت، يعني كيف فهمها سعيد الآن؟ أستاذ وائل، يوجد أرض، يوجد هواء، يوجد ماذا؟ أرض وهواء. أرض وهواء. لما وضع سعيد بن لما وضع عبد الله بن الزبير عبد الملك على الأرض، فظهر عبد الملك أين؟ على الأرض، والأرض راسخة، مع ذلك أن ظهره محمي لا يؤذى، وعبد الله بن الزبير الآن في العلو، في الرؤيا في العلو، وليس وراءه إلا الهواء، فلا أحد ينصره. ففهم أن الأعلى هنا هو الغالب، الأعلى هنا هو الغالب. الإنسان إذا رأى في الرؤيا من جنسه رجلا مثله يغلبه فهو الغالب، وإن رأى من غير جنسه مثلا سبعا أو وحشا أو كاسرا وهو الغالب، فهو الغالب حتى في الحقيقة، حتى في تأويل الرؤيا. لكن إن رأى شخصا من جنسه، يعني بشرا مثله، وهو يغلب، في الرؤيا تنقلب، يصبح من المغلوب هو الغالب. هذه تعبير لماذا رأى أن عبد الملك هو القاتل. أما الأربعة فهو رأى في الرؤيا أنه يضع فيه 4 أوتاد، والأوتاد شيء ثابت، والأرض هي الميدان الذي يعمر، الذي يختلف الناس عليه، وتصارع السياسيون والقادة والعسكريون، يعني يحكم الأرض. ماذا يحكم؟ يحكم الهواء. فلما وضع 4 الأوتاد علم وجعلها جهة ظهره، علم سعيد في الرؤيا أن عبد الملك سيولد له 4 كلهم خلفاء، وقد وقع هذا بعد وفاة سعيد بن المسيب كما أمر.